تقول فيها نعم. وقف تسكن كما في النوم فيقال فيها ماذا يقال؟ لا. فقلت جلست مع زيد ولا زيد، جلست مع زيد ولا زيد، لغتان والأولى أكثر. وقد تسكن كما في النص وذكر الماضي، وذكر الماضي لها يقتضي أن أشمل ولو سكنت، يعني هي شمل على اللغتين لا حرف. والأولى أنها حرف وهو الأرجح، هذا يقال موجود عند الإخوان. والأولى أنها حرف موجود في الله عند الإخوان، موجود موجود. والأولى أنها حرف ها في أريم أريم الله كتاب. تفضل انت شاغر. طيب عندنا يقول يقال هذه زيادة، ماذا زيادة؟ هذه زيادة. والأولى أن حق يقول سقطت من طاع، فبهذه الأقوال يتغير المعنى. لو قلنا إخوان ولو سكنت لا حرف وهو الأرجح، أيش يكون المعنى؟ أيش يكون المعنى؟ أنه يرجح أنها اسم، هكذا. لو ليلى نقرأ والأولى أنها حرف وهو الأرجح، نعم. على كل الإخوان الراجح أنها اسم، القول الراجح أنها اسم وليست حرفا، مع أو ما كلاهما اسم. قال ولا يخفى أن عكس سيطاء تحتان، وعكس وراءها قدام، وعكس يمنى يسرى. وستأتي في الجهاد الست في باب الظروف وسوى بكثر السين وضمها، وستأتي في الاستثناء. وستة غير من أول لأنه لا ينصرف. المانع نحو الصرف معه ايش المانع؟ معه يا خانة صاحب النظارة ألف التعريف المقصورة، ألف التعريف المقصورة. قال قلت وإنا لم يذكره الناظر قولهم ما هذا الله وأي الناس جاءت، فجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين وزيد شبه عمرو ودون بكر وسائر الناس أي باقيهم، وقيل إن سائر بمعنى جميع، وذات اليمين وذات الشمال وولاة الأحمال ولأمر الله، وجلست بين القوم ووسط الناس بفتح السين، وقد سكن إذا كان بمعنى بين وما أشبه ذلك. يعني هذه الأسماء يا إخوان كلها الأولى التي هي معاذ وأي وقيل وكلتا وشبه إلى آخره، هذه من الأسماء المنزلة بالإضافة، لأن المصنف لم يذكر جميع الأسماء وإنما ذكر بعضها. وقال ماذا يا إخوان؟ في كلمة ستة رواها من رواه، أتى ببعض الأسماء وماذا يا إخوان؟ وحال على الباقي. وذكر ماذا يا إخوان الشاهد أيضا بعض هذه الأسماء. تنبيه ذو التي ذكرها الناظم هي السابقة في الأسماء الستة، ذو من أجل ماذا إخوان؟ بالإضافة هكذا. أي الشرط ذو أن تقول إلا على صاحب وأن تضاع إلى إيش كينس ظاهر غير وسط، فهي ماذا إخوان ملازمة بالإضافة. وبوكا إذا كان بالواو هو ملازم ماذا؟ بالإضافة. إذا كان بالواو أيضا ملازم للإضافة، لا ينفك أبدا عن الإضافة. وأما إذا كان بالميم فم فماذا؟ فقد إضافة فقد لا إضافة، تقول فمك وتقول فم. وهذا يقول مرة علينا. وذات مؤنثة وأولو يعرب إعراب الجمع المذكر الشارد على أنه ملحق، يعرب إعراب الجمع المذكر الشارد على أنه ماذا يقول؟ ملحق. فتقول جاءني أي الفضل بالواو، ورأيت أولي الفضل ومرات بأولي الفضل بالياء، وهناك التي معناها ذوات مؤنثة، ولهذا يعرف إعراب جمع المؤنث الشاري، أي على سبيل الإخوان الإلحاق أيضا ملحقة، فجعل أولاة حمل بضم التاء، ورأيت أولاة حمل ومررت بأولاة حمل بكسرها. وزيد في الواو في الرسم في أولو وأولاة كما زيدت في أولئك، والفرق بينها وبين أوليك في الرسم. أولو الواو يا مالي أخوات، أولو ما لم تطلعها جدا، أولو نقص من الهمزة إلى ماذا؟ إلى النار. هذه الواو زيدت من أجل الإخوان من أجل الفرق في الرسم بين لا يزال الإخوان بين أولئك وإليك أولو. طيب تنبيه الآخر، المراد أن هذه الكلمات من أجل الإضافة لفظا أو تقديرا، ثم قطع منها عن الإضافة عوض التنوين، عوض من الإخوان التنوين عندكم عنه، وضع عنه فاسيح كمثل ومع وكل، هنا هذا مثل وجاءوا معا وكل أتوا داخلين، ويجوز مراعاة معنى كل قبل هذا. يا اخوان مثل من الأسماء المضافة ماذا؟ الملازمة للإضافة. ما معنى كلها ملازمة للإضافة؟ الملازمة إما تكون لفظا بمعنى يتلفظ بالمضاف، وإما يكون ماذا؟ تقديرا بمعنى تلون، ويكون المضاف ماذا؟ مقدرا، يكون المضاف مقدرا. وإذا قلت هذا مثل معنى هذا مثل كذا، مثل زي، وجاءوا معا جاءوا معا بعضهم البعض مثلا، وكل أتوه داخلين، كل واحد مثلا، كل واحد ماذا قال على الشفاء وهكذا. هذا يكون مفهوم، يعني هذه الاسماء التي هي ملازمه للاضافه اذا نويت بمعنى قطعت عن الاضافه، فالاضافه ماذا؟ منويه. الاضافه منويه قطعت لاجل التنوين، لانه كما تعلمون لا يجمع بين التنوين وبين ماذا؟ وبين الاضافه. الاسم اذا نوي ماذا يفعل؟ ذهبت الاضافه، ذهبت الاضافه. كيف تكتب هذه الاضافه؟ وهذه يا اخوان من الاسماء الملازمه للاضافه، فنقول الملازمة قد تكون لفظا قد تكون ماذا؟ تقديرا، بمعنى اذا حذفت التنوين جئت ماذا؟ جئت بالمضاف، جئت بالمضاف. تمام. قال ويجوز مراعاة معنى كل في هذه الآية ومراعاة لفظه مع كل إلا كذب الرسل. إيش معنى هذه الفائدة الأخيرة؟ هذه الفائدة الأخيرة ما معناها يا إخوان؟ معناها أن كل لفظها مخرج ومعناها جمع، كل لفظها مخرج ومعناها جمع. فإذا كان الأمر كذلك يجوز في كلام العرب مراعاة الإخوان لفظها ومراعاة معناها. ايش معنى مراعاة لفظها ومراعاة معناها؟ ايش معنى إخوان مراعاة لفظها ومراعاة معناها؟ قلنا أولا كل معناها ماذا؟ جمع، ولفظها مخرج. يجوز أن نراعي معنى اللفظ ومعنى وماذا إخوان؟ أن نراعي اللفظ وأن نراعي المعنى. يعني يقول إذا راعينا اللفظ يرجع الضمير إليها مخرجا، هي لفظها ماذا؟ مخرج، فتأتي بالضمير الذي يعود إليها مخرجا، فتقول مثلا كل الناس يموت، يموت هو ولا يموت هم؟ أيقظ؟ هو كل الناس يموت، يموضوع فعل مضارع مرفوع لجرد عن نقل الجزم، وفاعل ما الاخبار ضمير مستتر تقديره هو مفرد ولا جمع؟ مفرد. هذا المفرد يعود الى عين الى نقل، اذا نقل الاخبار كل. ويجوز ان تقول كل الناس يموتون، كل الناس ماذا يموتون بالجمع. رجعنا ماذا اقبل الى ماذا الى معنى كل. اين قلنا يا اخوان الواو في يموتون يرجع الى اين؟ الى كل. تقول كل يموت وكل يموتون، كل يموت وكل يموتون. انظر يا اخوان قال الله تعالى وكل اتيه داخلين. الان رجع الضمير مفردا او جمعا؟ يا اخوان جمع رائع المعنى. وفي الآية إن كل إلا كذب، أي هو إن كل إلا كذب راعى النحو. ونظير هذا يا إخوان الشيء بشيء ماذا مثله يعرف مثله كلمة فريق. فريق تقول ماذا الفريق فاز، والفريق مع الإخوان فازوا. الفريق فاز أي هو، والفريق ماذا فازوا. تمام. وهكذا والقوم كذلك. نعم الأشياء ماذا يخبر لفظها مفرد ومعناها ماذا جمع، ومثلها أيضا كل ماذا كل سلع. سلع لفظها مفرد ومعناها ماذا يخبر مثلنا سلع لفظها مفرد ومعناها ماذا مثنى. يجوز ان ترجع الضمير اليها مفردا فتكون بهذا رائف ماذا رائف اللفظ لان لفظها مفرد، ويجوز ان ترجعه اليها ماذا مثنى وتكون رائف المعنى. فتقول مثلا كلا الزوجين قائم، كلا الزوجين قائم. ما قلنا يا اخوان قائمان، كلا الزوجين قائما. ويجوز ان تقول كلا الزوجين قائمان. المثنى مراعاة للمعنى، والإفراد مراعاة ماذا لله. تمام. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت، ولم يقل آتتا. كلتا الجنتين آتت وكلها ضعفين. ألم يقل راعى أن الله أراعى المعنى كلتا الجنتين آتت؟ راعى الله فرجع الضمير إليها ماذا مفردا آتت أي هي. ولو رده ولو راعى المعنى لقال ماذا أخوان آتتا ألف التثنية. لهم هذا طيب. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك.